أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه

أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك قال سن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قد جعل ربك تحتك سريا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقعي فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا تساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فجيئا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريئا أختها يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء فأشارت إليك فأشارت إليك قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فأشارت إليك فأشارت إليك فأشارت إليك فأشارت إليك قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولن يجعل جبارا شفيها. قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.

ولدا سبحانك سبحانه سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.